قال صلى الله عليه وسلم: تغنوا بالقرآن، ومن لم يتغن بالقرآن فليس منا. إي والله، ما أجمل الغناء وما أحلاه، ولكن قل لي بربك ما الذي تتغنى به؟ فإن كان قرآنا فنعما هذا الغناء، وإن كان من هدي القرآن فنعما هو أيضا. أما إن كان بما لا يعود على الإنسان بالخير، فأنا حينها أغار على الغناء وأربأ به، أغار على الغناء إذا تهاوى في المجون، أغار إذا تغنى للسكارى في جنوني. أتنسى يوم أن رددت في الأجواء نغمتنا؟ أتنسى يوم أن غنيت في تدعيم وحدتنا؟ أتنسى يوم أن رددت في الأجواء نغمتنا؟ أتنسى يوم أن غنيت في تدعيم وحدتنا؟ أتنسى يوم أن رددت في الأجواء نغمتنا؟ فعد للكون وهدينا، فعد للكون وهدينا. أغار على الغناء إذا تغاوى في المجون، أغار إذا تغنى للسكارى في جنون. أنقذ وأنت من بلغت هذا الكون غايتنا. ألست المنقذ الراجي من الرحمن عزتنا؟ ألست وأنت من بلغت هذا الكون غايتنا؟ ألست المنقذ الراجي من الرحمن عزتنا؟ ألست وأنت من بلغت هذا الكون غايتنا؟ فعد للكون وجدينا، فعد للكون وجدينا. أغار على الغناء إذا تغاوى في المجون، أغار إذا تغنى للسكارى في جنون. أغار عليه إن غناه منسوب لديني. أغار ودع فلترجع، فما عوتنا إلا غناء كله يسمع. بأجل الله يا حادي وأجل الفن فلترجع، فما عوتنا إلا غناء كله يسمع. متى والجيل منتظر يراك بعينه تصدع، بأن الفن للدنيا بنور آن أن يسطع. متى والجيل منتظر يراك بعينه تصدع، بأن بعينه تصدع، بأن الفن للدنيا بنور آن أن يسطع. فعد للكون وجدينا، فعد للكون وجدينا. أغار على الغناء إذا تغاوى في المجون، أغار إذا تغنى للسكارى في جنون. أغار عليه إن غناه منسوب لديني. أغار ودع قدمت لكم مؤسسة دار الحافظ في سوريا الإصدار الثاني للشاعر والمنشد الإسلامي الكبير محمد منذر سرميني أبو الجود، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى مع الإصدار الثالث بعنوان على الدنيا تسامينا، من المجموعة الكاملة لديوان سلو أيامي. بما فينا من الطبر فكنا قلعة الأكوان نحميها من الشر. فلما إلهي جعلت دعائي إليك علام أقول، عجيب أن أرى سألت الله على الدنيا تسامينا. في قهري غدونا كالذي مرمى على الأعتاب. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة في جميع أنحاء العالم لصالح مؤسسة دار الحافظ سوريا دمشق. وكان بهم من الأشواق للجنات آغات. للحصول على تصريح بالنسخ والتوزيع لهذا الشريط يرجى الاتصال بإدارة مؤسسة دار الحافظ دمشق، صندوق بريد 27125 هاتف 2311391، فاكس 2316920.